فتاوى الصيام. فتاوى الصيام قراءة من فتاوى الصيام من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحلقة الثانية عشرة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل صيام الست من شوال ويوم عرفة يكون لها حكم صيام الفرض فيشترط فيها تبييت النية من الليل، أم يكون لها حكم صيام النفل بحيث يجوز للإنسان أن ينوي صيامها ولو وسط النهار؟ وهل يكون أجر الصيام وسط النهار كأجر من تسحر وصام النهار إلى آخره؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، صيام النفل يجوز بنية من أثناء النهار، بشرط ألا يكون فعل مفطرا قبل ذلك. فمثلا لو أن الإنسان أكل بعد طلوع الفجر وفي أثناء اليوم نوى الصوم، نقول هنا لا يمكن أن يصح صومه لأنه أكل. لكن لو كان لم يأكل منذ طلع الفجر ولم يفعل ما يفطر ثم نوى في أثناء النهار الصوم وهو نافلة، فنقول هذا جائز لأنه وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين دخل على أهله فطلب منهم طعاما فقالوا: ليس عندنا شيء، فقال: إني إذا صائم. ولكن الوقت لا يكون إلا من وقت النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فما قبل النية فلا يكتب له أجره، وما بعده يكتب له أجره. وإذا كان الأجر مرتبا على صوم اليوم فإن هذا لم يصم اليوم كاملا بل بعض اليوم بالنية. وبناء على ذلك، لو أن أحدا قام من بعد طلوع الفجر ولم يأكل شيئا وفي نصف النهار نوى الصوم على أنه من أيام الست، ثم صام بعد هذا اليوم خمسة أيام، فيكون قد صام خمسة أيام ونصفا. وإن كان نوى بعد مضي ربع النهار فيكون قد صام خمسة أيام وثلاثة أرباع، لأن الأعمال بالنيات. والحديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستة أيام من شوال، وحينئذ نقول لهذا الأخ: لم تحصل على ثواب أجر صيام الأيام الستة لأنك لم تصم ستة أيام، وهذا يقال في يوم عرفة. أما لو كان الصوم نفلا مطلقا فإنه يصح ويثاب من وقت نيته فقط. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لو نوى الإنسان الصيام من صلاة الظهر وهو لم يأكل طوال النهار إلى الظهر، فلما جاء الظهر نوى الصيام، فهل يكتب له صيام يوم كامل أم من صلاة الظهر؟ وهل يشترط أن تكون النية قبل الزوال؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا نوى الصيام أثناء النهار وهو نفل ولم يأت قبله بما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو غيرهما، فإن صومه يصح سواء كان قبل الزوال أم بعد الزوال. ولكن هل يثاب من أول النهار أو يثاب من النية؟ الصحيح أنه يثاب من النية فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والفائدة أنه يكتب له أجر الصيام منذ نوى إلى غروب الشمس. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل نوى صيام اليوم الثلاثين من شعبان وقال: إن كان غدا من رمضان فهو فرض، فهل يصح صيام هذا اليوم مع أن نيته معلقة؟ فأجاب فضيلته بقوله: اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجازه وقالوا:

فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، لكن متى تذكر أو ذكره أحد وجب عليه الإمساك. وأما القصد فهو الاختيار، وضده الإكراه وعدم القصد، فمن أكره على شيء من المفطرات ففعل فلا إثم عليه وصيامه صحيح، لقوله تعالى: ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولأن الله رفع حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه من باب أولى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهو حديث حسن تشهد له النصوص. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء أي غلبه فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. ومن حصل له شيء من المفطرات بلا قصد فصومه صحيح ولا إثم عليه، مثل أن يتمضمض فيبلع شيئا من الماء بلا قصد. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي المفطرات التي تفطر الصائم؟ فأجاب فضيلته بقوله: المفطرات في القرآن ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. ودليل ذلك قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فبالنسبة للأكل والشرب، سواء كان حلالا أم حراما، وسواء كان نافعا أم ضارا، وسواء كان قليلا أم كثيرا، وعلى هذا فشرب الدخان مفطر ولو كان ضارا حراما. حتى إن العلماء قالوا: لو أن رجلا بلع خرزة لأفطر، والخرزة لا تنفع البدن، ومع ذلك تعتبر من المفطرات. ولو أكل عجينا عجن بنجس لأفطر مع أنه ضار. الثالث: الجماع، وهو أغلظ أنواع المفطرات لوجوب الكفارة فيه، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الرابع: إنزال المني بلذة، فإذا أخرجه الإنسان بلذة فسد صومه، ولكن ليس فيه كفارة، لأن الكفارة تكون في الجماع خاصة. الخامس: الإبر التي يستغنى بها عن الطعام والشراب، وهي المغذية. أما الإبر غير المغذية فلا تفسد الصيام، سواء أخذها الإنسان بالوريد أو بالعضلات، لأنها ليست أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل والشرب. السادس: القيء عمدا، فإذا تقيأ الإنسان عمدا فسد صومه، وإن غلبه القيء فليس عليه شيء. السابع: خروج دم الحيض أو النفاس، فإذا خرج من المرأة دم الحيض أو النفاس ولو قبل الغروب بلحظة فسد الصوم، وإن خرج دم النفاس أو الحيض بعد الغروب بلحظة واحدة صح صومها. الثامن: إخراج الدم بالحجامة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. فإذا احتجم الرجل وظهر منه دم فسد صومه، وفسد صوم من حجمه إذا كانت بالطريقة المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن الحاجم يمص قارورة الدم. أما إذا حجم بواسطة الآلات المنفصلة عن الحاجم فإن المحجوم يفطر والحاجم لا يفطر. وإذا وقعت هذه المفطرات في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم بدون عذر، ترتب على ذلك أربعة أمور: الإثم وفساد الصوم، ووجوب الإمساك بقية ذلك اليوم، ووجوب القضاء. وإن كان الفطر بالجماع ترتب على ذلك أمر خامس، وهو الكفارة. ولكن يجب أن نعلم أن هذه المفطرات لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول العلم، فإذا تناول الصائم شيئاً من هذه المفطرات جاهلاً فصيامه صحيح، سواء كان جاهلاً بالوقت أو جاهلاً بالحكم. مثال الجاهل بالوقت أن يقوم الرجل في آخر الليل ويظن أن الفجر لم يطلع فيأكل ويشرب ويتبين أن الفجر قد طلع، فهذا صومه صحيح لأنه جاهل بالوقت. ومثال الجاهل بالحكم أن يحتجم الصائم وهو لا يعلم أن الحجامة مفطرة فيقال له صومك صحيح، والدليل على ذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا من القرآن. ومن السنة حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما الذي رواه البخاري في صحيحه، قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، فصار إفطارهم في النهار، ولكنهم لا يعلمون بل ظنوا أن الشمس قد غربت ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا، ولكن لو أفطر ظانا غروب الشمس وظهر أنها لم تغرب وجب عليه الإمساك حتى تغرب وصومه صحيح. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، وضد الذكر النسيان، فلو نسي الصائم فأكل أو شرب فصومه صحيح لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الشرط الثالث الإرادة، فلو فعل الصائم شيئا من هذه المفطرات بغير إرادة منه واختيار فصومه صحيح، ولو أنه تمضمض ونزل الماء إلى بطنه بدون إرادة فصومه صحيح، ولو أكره الرجل امرأته على الجماع ولم تتمكن من دفعه فصومها صحيح لأنها غير مريدة. ودليل ذلك قوله تعالى في من كفر مكرها من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآية، فإذا أكره الصائم على الفطر أو فعل مفطرا بدون إرادة فلا شيء عليه وصومه صحيح. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى أرجو أن تتكلم عن المفطرات في نهار رمضان ولو على وجه العموم، فأجاب فضيلته بقوله مفطرات الصائم في رمضان وغير رمضان، ذكر الله في القرآن ثلاثة منها، قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، هذه ثلاثة الجماع والأكل والشرب. وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين أن يكون الأكل والشرب نافعا أو غير نافع أو ضارا، لأن المأكول والمشروب إما نافع أو ضار أو ليس نافعا ولا ضارا، وكلها مفطرة. فلو بلع الإنسان خرزة سبحة فإنه يفطر بهذا ولو كانت لا تنفعه، ولو شرب دخانا فإنه يفطر ولو كان ضارا، ولو أكل تمرة فإنه يفطر ولو كانت نافعة، وكذلك يقال في الشرب. وجاءت السنة بالقيء، إذا تقيأ الإنسان فإنه يفطر، فإن غلبه القيء فإنه لا يفطر. وجاءت السنة بالحجامة، إذا احتجم الإنسان وهو صائم وخرج منه دم فإنه يفطر، هذه خمسة من المفطرات. وألحق العلماء بهذا ما كان بمعنى الأكل والشرب مثل الإبر المغذية، وليست المغذية هي التي ينشط بها الجسم أو يبرأ بها، وإنما الإبر المغذية هي التي تغني عن الأكل والشرب، وعلى هذا فجميع الإبر التي لا تغني عن الأكل والشرب لا تفطر، سواء كانت من الوريد أو من الفخذ أو من أي مكان. كذلك أيضا إنزال المني بشهوة يفطر به الصائم، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والمني من الشهوة بلا شك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع هو المني، يضعه الرجل في رحم المرأة، ولهذا عدل صلى الله عليه وسلم بقوله: أرأيتم لو وضعها، لما قالوا: أو يأتي أحدنا، فعدل عن ذلك إلى الوضع. وعلى هذا فنزول المني بشهوة مفطر للصائم. وأما تقبيل المرأة ولو بشهوة أو المذي ولو عمدا فإنه لا يفطر الصائم، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن الصوم صحيح حتى يثبت بطريق شرعي أنه فاسد. ولهذا لو قال لنا قائل: هذا الشيء يفطر به الصائم، نقول له: أين الدليل؟ وإلا لكان كل واحد لا يروق له الشيء يقول: هذا مفطر وهذا غير مفطر. هذه المفطرات التي ذكرناها عامة للرجل والمرأة، أما خروج دم الحيض والنفاس فهذا خاص بالمرأة إذا خرج منها دم الحيض ولو قبل الغروب بدقيقة فإنها تفطر، وكذلك دم النفاس. وأما إذا خرج دم الحيض بعد الغروب ولو بلحظة فإنها لا تفطر. وهذه المفطرات لا تفطر إلا بشروط ثلاثة: الشرط الأول العلم، والشرط الثاني الذكر، والشرط الثالث الاختيار. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي مفطرات الصائم؟ فأجاب فضيلته بقوله: مفطرات الصائم سبعة. أولا الجماع، إذا وقع في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم فعليه مع القضاء كفارة مغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، إما أن يغديهم أو يعشيهم أو يعطي كل واحد ربع صاع من البر أو الرز، ويحسن أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو غيره. ثانيا إنزال المني يقظة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم. ثالثا الأكل أو الشرب، سواء كان نافعا أم ضارا كالدخان. رابعا حقن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام، لأنها بمعنى الأكل والشرب، فأما الإبر التي لا تغذي فلا تفطر، سواء استعملها في العضلات أم في الوريد، وسواء وجد طعمها في حلقه أم لم يجده. خامسا خروج دم الحيض والنفاس. سادسا إخراج الدم بالحجامة ونحوها، كسحب الدم الكثير الذي يؤثر على البدن كتأثير الحجامة. فأما خروج الدم بنفسه كالرعاف أو خروجه بقلع سن ونحوه فلا يفطر، لأنه ليس حجامة ولا بمعنى الحجامة. سابعا القيء عمدا، فإن قاء من غير قصد لم يفطر، مع الملاحظة أنه لا يفطر الصائم إذا تناول شيئا من المفطرات ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فإذا نسي الصائم فأكل أو شرب لم يفسد صومه، ولو أكل أو شرب يعتقد أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه، لأنه جاهل، ولو احتلم في نومه لم يفسد صومه، لأنه غير مختار.